هل يعني عمرتنا تبطل؟ لا لا لا لا. ها وش يقصد؟ ما ينفعش التأخير تاني بقى أكثر من كده يعني. اي هذا صحيح. والله ما ينفع التأخير لأنه تضر بنا إلى آخره. لكن إذا أراد يعني أن يحتاط هو ليس له أن يقسم على غيره. أي نعم ونفعت ونفعت إذا انحنث. إذا انحنث وعليه الكفارة، كفارة يمين. الله